وَمَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ. مَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ. وما ينظر هؤلاء، ينظر إذا تعدت بإلاء فهي نظر العين، وإن جاءت متعدية بنفسها صارت بمعنى الانتظار. طيب، وإن جاءت مطلقة، إن جاءت مطلقة فهي على حسب السياق، يعني جاءت غير مقيدة بحرف جر ولا مقيدة بمفعول فهي على حسب السياق. مثال التي قيدت بإلاء، مثال التي قيدت بإلاء قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن ناظرة هنا بمعنى باصرة بالعين، لأنها تعدد بإلاء وأضيفت إلى الوجوه أيضا التي هي مكان العيون. وإذا جاءت متعدية بنفسها فإنها تكون بمعنى الانتظار، ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. طيب، وإذا جاءت أيضا وقد تأتي متعدية ويكون المراد بها نظر العبرة والتفكر، كما في قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. طيب، وإن جاءت مطلقة غير معداة بنفسها ولا بإلاء فهي بحسب السياق، مثل قوله تعالى: على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون. منهم من قال: ينظرون بمعنى ينتظرون النعيم الذي يؤتى به إليهم. ومنهم من قال: ينظرون أي ينظرون إلى ما أنعم الله به عليهم. ومنهم النظر إلى وجه الله. طيب، هنا ما ينظر، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة متعدية بإيش؟ بنفسها. إذن هي بمعنى ينتظر، بمعنى ينتظر. نعم، يعني ما ينتظر هؤلاء، والمشار إليهم أهل مكة أي كفارها، كما قال المؤلف: أي كفار مكة، إلا صيحة واحدة، صيحة يصاح بهم واحدة لا تعاد مرة أخرى، كما قال الله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم وقال أيضا: إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة. وقال: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فالصيحة هي التي تكون يوم القيامة، كما قال المؤلف: هي نفخة القيامة تحل بهم العذاب، وهي الساعة. هذه الصيحة الواحدة. ما لها من فواق بفتح الفاء وضمها، أي رجوع. ما لها من فواق، ما نافية، وليست هنا حجازية لاتفاق التميميين والحجازيين على عدم عملها، لأن الحجازيين يعملونها بشرط الترتيب، أي تقدم الاسم على الخبر، وهنا لم يتقدم الاسم على الخبر بل تأخر، فهي إذن نافية، ولها جار ومجرور خبر مقدم. ومن فواق من حرف جر زائد للتأكيد، وفواق مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. أما من حيث التصريف فقال المؤلف إنها بفتح الفاء وضمها، فواق وفواق، ومعناه الرجوع، معناه الرجوع. وقيل معناه الإمهال، يعني أنها لا تمهلهم بل تأخذهم بسرعة، وقيل إنها إن كانت فواق فهي بمعنى الرجوع، لأنها من فاق من أفاق يفيق إذا رجع إلى عقله، نعم. وإذا كانت فواق فهي بمعنى الإمهال، مأخوذ من قولهم فواق فواق ناقة، فواق الناقة ما بين الحلبتين أو ما بين الرضعتين، ما بين الحلبتين إذا كانت تحلب، وهي مدة وجيزة، يعني مثل الإنسان يعصر الثدي كذا ثم يعود فيعصره ويعود ويعصره، فالمدة بين الحلبتين قليلة. وكذلك بين الرضعتين، الرضيع الطفل إذا كان يرضع الأم يمص ثم يمص ثم يمص، وهم يطلقون هذا على سرعة الشيء وعدم إمهاله. ويمكن أن نقول إن القراءتين تجمعان المعنيين، فيكون معنى ما لها من فواق أي ما لها من رجوع ولا إيش ولا إمهال، ما لها من رجوع ولا إمهال. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أعوذ بالله. لما توعدهم الرسول عليه الصلاة والسلام بيوم القيامة وأن لهم العذاب فيها، تحدوا الرسول عليه الصلاة والسلام، بل تحدوا الله وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني نصيبنا. يقولون ذلك تحديا واستكبارا وعنادا والعياذ بالله. وهذا كقولهم وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا قول معاند مستكبر. وكان الواجب عليهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا له، هذا الواجب. أما أن يقولوا فأمطر علينا حجارة من السماء فهذا لا شك أنه في غاية الاستكبار والعياذ بالله. ثم قال تعالى ما وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، في هذا أشد التهديد للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم ذلك إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم. ووجهه أن الله توعد المكذبين له، ولولا أن رسالته حق لكان الوعيد لولا أن رسالته حق لكان الوعيد عليه هو، كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الله أكبر، شوف الآيات بهذه الشدة، هذا الأسلوب الشديد للرسول عليه الصلاة والسلام، لأخذنا منه باليمين بالقوة ثم لقطعنا منه الوتين حتى لا يبقى به حياة، الوتين عرق يتصل بالقلب إذا قطع مات الإنسان فورا، فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لو تقول على الله كلمة واحدة لأخذه الله باليمين، فكيف بالذين يتقولون على الله كلمات ولا يبالون أن يقولوا قال الله وهو لم يقل. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله من ورعه لا يمكن أن يقول هذا حرام إلا إذا كان قد نص على تحريمه، وإلا تجد يقول أكره هذا أو لا يعجبني أو لا يفعل أو تركه أحب إلي أو ما أشبه ذلك. ولكن ما شاء الله كان إماما، صار الناس يتداولون هذه الكلمات ويحللونها، هل إذا قال لا يعجبني يعني التحريم أو يعني الكراهة؟ ثم بدأ الناس يتلقون كلامه كأنه كلام رسول يحللونه، لأنه رحمه الله خاف الله واتق الله فجعل الله لكلماته نورا. بخلاف الآن اللي يقولون ما شاء الله الإسلام يحرم كذا وكذا، وإذا رأيت الإسلام يحله يمكن يوجب بعض الأحيان، وهذا يقول يحرم الإسلام، يتكلم واحد معرض للخطأ باسم الإسلام، أنت لو قلت أرى أنه حرام قلنا هذا رأيك يمكن تخطئ وتصيب. أما أن تقول الإسلام وقال الإسلام وفعل الإسلام، نعم هذه خطيرة يا جماعة، لأن أعداء المسلمين إذا أخذوا مثل هذا وقال هذا الإسلام وكانت تخالف الإسلام أخذوا من هذا قدحا في الإسلام، والإسلام بريء منه. لكن بعض الناس سبحان الله عظيم يجعل لنفسه منصبا عاليا فوق مستواه. طيب إذا نعود إلى هذا، نقول في هذا إثبات إيش رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجهه أن الله توعد المكذبين له، ولو كانت غير رسول لكان الوعيد على من إيش عليه هو. والدليل قوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ومن فوائد هذه الآية تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قيل له سنهلك أعداءك سوف يتسلى. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العذاب إذا أخذهم فإنه لن يرجع ولن يتأخر، لن يرجع ولن يتأخر. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا بهم مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. طيب